بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، إخواني وأحبابي، كنا في لقائنا السابق نتكلم عن الاحتضار، هذه اللحظات الحاسمة في حياة الإنسان، وماذا يفعل المسلم إذا علم بقرب وفاة أحد مسلم كان أو كافرا، مسلم كان أو كافر، يعني لو علمت بأن أحدا يموت ماذا تفعل؟ ولقاء بعنوان 15 سنة تفعل عند المحتضر. عايز أقول لكم 15 سنة نعملها لو حضرنا إنسان يموت، أو قبل ذلك بأيام أو أسابيع كما يفعل بعض الأطباء عندما يقول فلان هذا سيموت بعد شهر بعد كذا، ولا يعلم الأجال إلا الله. لكن هذه فرصة أيضا لنتكلم في هذه النقاط المهمة. وقبل أن أكمل ما بدأته إخواني، إليكم هذا الموقف العجيب لتعرفوا قدر هذا الإسلام وعظمة هذا الدين. يقول الراوي: رن جرس هاتفي يوما، اتصال من السويد. قال المتصل: السلام عليكم. فقلت: وعليكم السلام. نعم. قال: يا شيخ، أنا طبيب أحضر الدراسات العليا في السويد، وأطبق منذ 5 سنوات في أحد المستشفيات السويدية، يعني اللي بيحضروا الدراسة الطبية بيطبقها في المستشفى. يقول: هنا يا شيخ، خبر عجيب أوي، اسمع. يقول: هنا يا شيخ، في هذا المستشفى إذا جاءهم مريض مصاب بمرض خطير وكان المرض قد تمكن منه والفرصة في حياته قليلة، يضعون له مغذيا، يعني زي جلوكوز يعني محلول، ويجعلون معه مادة مسكنة للألم ومادة أخرى قاتلة، إما يجي لهم حالة زي ما يقولوا حالة ما يؤس منها، يحط له الجلوكوز ويحط معاه مادة قاتلة، فيبقى المريض 2 أو 3 على الأكثر ثم يموت، فيستلمه أهله وهم يظنون أن الوفاة طبيعية وهو في الحقيقة مقتول. فقال الشيخ: أعوذ بالله. فقاطعني قائلا: عفوا يا شيخ، لم ينتهي السؤال بعد، أكمل. قال: اليوم يا شيخ كنت في قسم الطوارئ، فجاء إلى المستشفى مريض مسلم، وهو اللي فات كله كان على إيه؟ أجانب، كفار مع كفار. النهاردة بقى جالنا مريض إيه؟ يقول: سويدي من أصل باكستاني، وهو يعاني من أحد الأمراض الخطيرة وقد تمكن المرض من جسمه، أدخلوه قبل قليل إلى القسم الخاص بهؤلاء المرضى اللي هي الحالات الحرجة يعني، ووضعوا له المغذي القاتل، فماذا يجب علي يا شيخ؟ هل أخبر أهل المريض أم لا؟ قال: ومضى صاحبي يبين لي عدد من قتلوا بهذه الطريقة ويتكلم عن مآسيهم، وكان عاطفيا ومتحمسا جدا، مضى يقص ويقص. أما أنا فقد ذهبت بي الأفكار بعيدا إلى آخر الموقف. أقول إخواني، هؤلاء بدل أن يستغلوا هذه اللحظات الأخيرة لدى المحتضرين نجدهم يجهزون عليهم. هل هذا عندنا في الإسلام؟ لو جالك مريض قال لك فلان ده قدامه كذا وحيموت، عندنا اللي احنا نديله الإبرة دي؟ لا أبدا. يقولون لك مثلا: فلان ده محتاج يستريح، ديله الإبرة ده عشان نريحه. وما أدراك، ما أدراك أنه سيموت. أما عاش بعض الناس وقد قالوا أنه ميؤوس من حياته؟ حالات كثيرة جدا. أما نحن ليس هذا عندنا، بل هناك سنن شرعية وآداب نبوية تفعل لدى المحتضر، وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي منها، هل تذكرون؟ فاكرين قلنا منها في الدرس الفاكر؟ فاكرين ولا لا؟ قلنا: أولا دعوة الكافر إلى الإسلام. اكتب بقى معايا في النوتة بتاعتك أو الورقة الأدب دي، 15 أدب أو سنة التي تفعل عند من حضر أو يفعلها من حضر المحتضر. 1. دعوة الكافر إلى الإسلام. قلناها المرة اللي فاتت وقلنا مين اللي مارس الدعوة دي بالفعل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مع الغلام الايه اليهودي ومع عمه مين وغيرها حالات أخرى. ثانيا دعوة المحتضر للتوبة والتحلل من المظالم وبأسلوب لطيف حسن حتى لا تقنطه لأنه ربما لا يموت، يعني تعرض عليه هذه المسائل كما ذكرنا في الدرس الماضي بأسلوب طيب لطيف حسن. ثالثا تحسين ظن المحتضر بالله عز وجل، وقد ذكرنا أيضا في الدرس الماضي المراد بحسن الظن ووسائل تحقيقه في ذلك بتلاوة الآيات والأحاديث التي وردت حول حسن الظن بالله عز وجل، وكانت هذه وسيلة أولى من وسائل تحقيق هذه السنة الثالثة. ومن الوسائل أيضا وبها نبدأ الليلة، احنا قلنا عايزين المحتضر يحسن ظنه بالله، وقلنا ازاي نقرأ عليه الآيات والإيه، يصحوا بقى معاي الآيات والإيه والأحاديث. طيب وسيلة أخرى تذكير المحتضر بما يجري له من ثواب صالح العمل الذي كان يعمله، اللي انت تذكر الإنسان اللي بيحتضر ده ان حتى لو هو كان مريض والمرض ده أقعده عن العمل الإيه الصالح، فالله عز وجل يجري له ثواب عمله الصالح الذي كان يعمله. إيه الدليل؟ اسمع الأحاديث الجميلة دي، قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل، إنسان حال المرض، حال المرض دون إيه تعبده أو حال السفر دون تعبده، يكتب له مثل ما كان إيه مثل ما كان يفعل مثل ما كان يعمل. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو ما أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده. أنا عايز حد يكمل لي الحديث ده وياخد هدية، مين يكمل؟ قال صلى الله عليه وسلم ما أحد، ما أحد يعني لا إيه لا ما نافية هنا، ما أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا لا إلا إيه إلا، أول مرة نسمعه الحديث ده على فكرة، إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه فقال اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقي. الله أكبر، اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير. طب انت زعلان ليه بقى؟ إنسان اللي المرض أقعده مثلا عن النزول للمسجد، المرض منعه من الصيام، المرض منعه من قيام الليل، معايا صحي ولا إيه؟ طب زعلان ليه؟ يقول لك أنا زعلان على اللي بيفوتني من الإيه من العمل الصالح. مكتوب لك طالما أنت كنت مداوم عليه، المرض اللي منعك منه هيتكتب لك الإيه الثواب بتاعك. اكتبه لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقي. الوثاق عارفين الوثاق يعني الايه؟ القيد، يعني كأن المرض ده بالنسبة له زي الايه؟ القيد، طول ما هو في المرض يتكتب له نفس ثواب الايه؟ العمل الذي كان يعمله. حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم، وبرضو ده حديث جديد اهو، إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة، يعني طريقة حسنة يعني يجتهد في العمل الصالح، إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض طريقة حسنة، حريص على صلاة الجماعة في المسجد، مجتهد في تلاوة القرآن، يجتهد في قيام الليل وسائر الأعمال الصالحة، إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض. حد يكمل الحديث؟ بقول لكم حديث جديد، قول الحمد لله رحمك الله. ها حد يكمل الحديث؟ ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا، اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إلي. اكتب له إيه مثل إيه عمله إذا كان طليقا، يعني سليما مش مريضا، حتى ايه بقى اطلقه يعني يصحى معايا شوي حتى يشفى، او اكفته الي يعني اقبضه الي يعني يموت. وعن شداد بن اوس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل يقول، وده بقى فيه كرامه تانية، في فضيلة ثانية اسمعوا كده معايا واسعدوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الله عز وجل يقول: إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليت. خلي بالك من إيه؟ حمدني، يحمد الله عز وجل على ذلك، فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه. شوف الثواب، يعني قعد أسبوع، قعد أسبوعين، قعد شهر مريض وبعدين مات. بعض الناس يقول لك: شوف ده اتبهدل في المستشفى، حتى ما كان بيصلي في الجامعة بقاش يصلي، ده كان وما أدراك. ده ممكن يكون سبق المصلين في المسجد بحسن نيته وحبه لطاعة الله عز وجل التي كان مداوما عليها قبل المرض. شوف، فإنه يقوم من مضجعه، يعني يقوم يعني لو صحي بقى، لو شفاه الله، كيوم ولدته أمه من الخطايا. يعني مفيش إيه؟ مفيش ذنوب. طب ولو مات؟ شوف بقى هيجي دلوقتي، ويقول الرب عز وجل: أنا قيدت عبدي وابتليته فأجروا له كما كنتم تجروه له وهو صحيح. يبقى ثواب تاني، يبقى في حاجتين: العمل اللي كان مداوم عليه هو سليم وصحيح هيتكتب له إيه؟ الثواب بتاعه، ولو قام من المرض ده هيقوم مغفورا له، الخطايا بتاعته إيه؟ كفرت ومحيت. ماشي كده؟ في حاجة مهمة ياريت تكون لفتت نظركم، إيه هي؟ يا جدع اصبر، ها ايه هي؟ ها لا هقولها لك بقى، ان هو يكون انسان اصلا مقصر في العباده، وده الخطر. هو اصلا كان مقصر في العباده وجاله المرض على التقصير ده، هيتكتب له ايه؟ يبقى ضيع بقى نفسه. عشان كده احنا بنقول الاجتهاد في العباده، حتى لو الانسان تعب ربنا سبحانه وتعالى يؤمر الملائكه انها تكتب له نفس الثواب. يعني كان بيصلي مثلا 10 ركعات قيام ليل، كان بيصوم 2 وخميس، كان على طول 5 فرائض في المسجد، تعب ما بقاش يعرف يصلي بالليل، نايم على السرير ما بقاش يعرف يصلي، بقاش ينزل المسجد، ما بقاش يعرف يصوم، الدكتور قال له ممنوع الصيام، يتكتب له ايه؟ نفس الثواب. طيب ولما يقوم لو ربنا شفاه يقوم الذنوب بتاعته ايه؟ ده الواحد لولا ان احنا منهيين اللي احنا نتمنى المرض كان الواحد ايه؟ تمناه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألوا الله الايه؟ العافية. لكن ما تزعلش لما تمرض، طالما انت مجتهد وليك عبادة وعمل صالح وطريقة حسنة من العبادة، طالما حمدت الله سبحانه وتعالى على البلاء، يبقى البلاء ده لو منعك من العمل الصالح احتسب، هيتكتب لك نفس الثواب، وهتقوم ان شاء الله من المرض بتاعك ذنوبك مغفورة. بالله عليك لما تروح بقى لإنسان مريض وتقول له الحديث ده يبقى ايه؟ اي سرور، بدل ما بنروح مش عارفين نقول ايه، ممكن نقول كلام يزعل الناس مننا، اكتب الحديث وقوله له. ها، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليت. أنت مجرد ما تقول قدامه حمدني، هو بنفسه هتلاقيه لسانه بيقول إيه؟ صح ولا لا؟ غير لما تقول له احمد الله يا عم، يقول لك احمد الله على إيه؟ أنت مش شايف أنا في إيه؟ ما هو الأسلوب حتى بتاعك الإيه؟ الزق ده. لكن لما تقول له الأسلوب كده بطريقة غير مباشرة: فحمدني، فإنه يقوم من مضجعه، من مضجعه ذلك، النومة بتاعته دي يعني كيوم ولدته أمه من الخطايا، ويقول الرب عز وجل: أنا قيدت عبدي وابتليته فأجروا له كما كنتم تجروه له وهو صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلى الله عز وجل العبد المسلم ببلاء في جسده قال عز وجل للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله. هتقولي ما دي قلناها، اسمع اللي جاي جميلة قوي: فإن شفاه غسله وطهره. يعني ايه غسله وطهره؟ من الذنوب. شوف لما تجيب الولد مثلا وكان بيلعب طول النهار في الشارع والتراب وتروح محميه، تنزل كل الايه؟ اهو كده الذنوب ديت زي القذاره كده، الوسخ اللي على جسم الانسان، لما يقوم من المرض بتاعه ويشفي ربنا يبقى كل ذنوبه ايه؟ فان شفاه غسله وطهره، وان قبضه غفر له وايه؟ ورحمه، غفر له ورحمه. فهذا مما ينبغي ان ننتبه له ونذكر الناس به. وايضا لا يعني ذلك اننا نقول لهم ستموت، بل نفس له في الاجل ما استطعت. ثالثا من الوسائل التي تعين على تحسين ظن المحتضر بالله، مين بقى مركز معايا؟ احنا قلنا تحسين ظن المحتضر بالله عن طريق ايه؟ 1 تلاوة الآيات والأحاديث، 2 تذكير ان العمل الصالح اللي مداوم عليه هيجري له نفس الايه؟ الثواب بتاعه حتى وهو مريض، 3 بقى تذكير المحتضر بأعماله الصالحة وسيرته الطيبة. يعني إيه؟ يعني أنت تقول له مش أنت بنيت مسجد، مش أنت ليك يتامى بتكفلهم، مش أنت كذا، هتقول لي طب ده مش هيخليه يعجب بعمله؟ ها؟ ده هو راجل بيموت هيعجب فيه؟ ده هو يعني اللحظات اللي هو فيها دي محتاج للكلام. وبعدين الكلام ده ليه مستند شرعي، مش احنا بنألف من عندنا. مما يعين على تحسين ظن المحتضر بربه إن كان من أهل الاستقامة والأعمال الصالحة أن يذكر بنعم الله عز وجل وبأعماله الصالحة وسيرته الطيبة، وأن الله لا يضيع لعبده مثقال ذرة من خير. وقد أورد الإمام النووي في كتابه الأذكار بابا سماه باب الثناء على المريض لمحاسن أعماله ونحوه، يعني يثني على المريض بالعمل الصالح الذي كان يعمله. عندنا عدة أحاديث، اسمع حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال لما طعن عمر، مرض الإيه ده يعني حادث الإيه الوفاة قتل عمر، لما طعن عمر جعل يألم يتألم، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه، عايز يزيل الجزع من عليه، يعني يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك، يعني عايز يقول له مهما كان يعني وحصل اللي حصل بيذكره باب عمله الصالح، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم اللي هم أصحابهم يعني الصحاب فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. وفعلا سيدنا عمر لما طعن خاف أن يكون الموضوع ده مدبر، خليك معاي، يكون المسلمين هم مرتبينه عشان كارهينه، يعني الرئيس الناس بتكرهه فدبروا له ايه حادث اغتيال، فبعت سيدنا ابن عباس قال له انظر في المسلمين هل كان هذا منهم عن رضا، يعني هم كانوا راضيين بكده، فذهب وعاد فقال والله يا امير المؤمنين لم ارى الا عينا باكيه، قال له ما شفتش يوم حد الا كله بايه بيبكي بسبب ما نزل، وكانت صدمه عظيمه جدا حلت بالمسلمين في المدينه. قال له هتفارق الصحابه هم راضين عنك؟ قال أما فقال عمر، بيرد بقى على مين؟ على ابن عباس، قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإن ذاك من من الله من به علي. كيف تواضع سيدنا عمر حتى في اللحظات دي؟ قال له أنت صاحبت؟ قال له والله دي نعمة من ربنا، ماشي. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من الله جل ذكره من به علي، أو من الله جل ذكره من به علي. وأما ما ترى من جزعي، وسيد ابن عباس شايفه جاء يعني إيه الآن كده، قال له ما تفكرش بقى أنا خايف من الموت، أما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، يعني أنا خايف عليك وعشان حسيب الأمانة والرسالة وحموت والخلافة من والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت بها أو به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. خايف عمر من لقاء الله سبحانه وتعالى، خايف يكون عنده تقصير وتفريط، فكيف بمن دون عمر؟ وهذا أيضا أثر آخر يذكره بعض من حضر عمرو بن العاص وهو في سياق الموت. مسلطينها علي ولا إيه؟ حضر عمرو بن العاص وهو في سياق الموت فبكى طويلا. مين اللي بكى؟ عمرو بن العاص بيموت وبيبكي، فبكى طويلا. غير بقى الناس أصحاب الأقلام المغرضة يقولك عمرو ده كان مكار، كان ده كان كذا، ويقعدوا يذموا فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بكى عمرو طويلا وحول وجهه إلى الجدار، يعني هو كده على فراش الموت، خلى وشه فين؟ معايا ولا بتنام؟ صح معايا، خلى وشه فين؟ ناحية الحيطة. فجعل ابنه يقول، ابنه اللي هو عبد الله، يا أبتاه أما بشرك رسول الله بكذا، أما بشرك رسول الله بكذا صلى الله عليه وسلم، وقعد يذكره بالإيه بالمحاسن والسيرة الطيبة. فأقبل بوجهه، راح باصص ثاني، فقال، وشوف التواضع، مش هيقول له أنا عملت وأنا كذا، قال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني عايز يقول والله يا ابني ولا ده ولا أي حاجة، احنا بس نلقى الله ولو بإيه بالشهادتين بس. ثم قضى رضي الله عنه بعد حوار سيأتي معنا في دروس نزع الروح إن شاء الله. وهذه عائشة رضي الله عنها تحتضر، كما يذكر القاسم بن محمد بن أبي بكر لما اشتكت عائشة جاء ابن عباس فقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق. تقدمين على فرط بالطه. فرط يعني ايه؟ لا يعني حد سبقها. قال لها ده في واحد سبقك هتروحي له. يقصد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما قال انا فرطكم على الحوض. النبي بيقول انا هسبقكم وهستناكم على الحوض ان شاء الله عشان نشرب من يده صلى الله عليه وسلم. انا فبيقول لها تقدمين على فرط صدق على رسول الله وعلى ابي بكر، لان كان الرسول مات ومين كمان؟ ابوها. وفي حديث اخر للبخاري استأذن ابن عباس على عائشة قبل موتها وهي مغلوبة، يعني مغلوبة شدة الموت بقى، فقالت بيقول لها يدخل عبد الله بن عباس ولا لا؟ تخيلوا كان ردها ايه. قالت اخشى ان يثني علي. شوف عائشة بيقول لها ابن عباس عايز يدخل وانت مريضة، قالت له انا خايفة يدخل يقعد يمدحني ويثني علي. فقيل ابن عم رسول الله ومن وجوه المسلمين، يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وراجل لي مكانته يعني. قالت ائذنوا له. فقال كيف تجدينك؟ يعني ايه عامل ايه دلوقتي؟ فقالت بخير ان اتقيت. شوف عائشة تقول له بخير ان ها لا اتقيت يعني تقوى الله، طالما نتقي الله يبقى خير الحمد لله. فقال فأنت بخير إن شاء الله زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكح بكرا غيرك ونزل عذرك من السماء. وقعد إيه؟ فلما انتهى عبد الله بن عباس ودخل ابن الزبير خلاف ابن الزبير يبقى لها إيه؟ ابن اختها هي خالته. فقالت دخل ابن عباس فأثنى علي. تقول له شايف؟ تقول له شايف ابن عباس دخل وإيه؟ شوف. ثم قالت وددت أني نسيا منسيا رضي الله عنها. يعني تقول يا رب يعني أنا تتمنى منها ما تكونش أصلا، إنها خايفة لما تموت هتلقى إيه في القبر وهيقولوا لها إيه، يسألوها إزاي ويوم القيامة والأهوال، خايفة عائشة رضي الله عنها. يبقى إزاي الواحد بقى مننا يشوف عمله أو يشوف العبادة بتاعته أو أنا عملت أو أنا أنت، إحنا هنروح فين من الناس الطيبة دي رضي الله عنهم وأرضاه. إذن من هذه الأحاديث نتعلم إذا دخلنا على الإنسان وهو يحتضر وكانت له أعمال صالحة نذكره بإيه؟ أعماله الصالحة وسيرته الطيبة ليغلب جانب حسن الظن وجانب الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب رابعا يبقى دي بقى نقلنا بقى نقطة تانية أربعة للناس اللي بتكتب معايا، تذكير المحتضر، تحذير مش تذكير، تحذير المحتضر من الأمور المنافية لحسن الظن بالله عز وجل. يعني في حاجات في بعض الناس مهوش عارفها فممكن يقع فيها ومش حاسس. انت كراجل سني وراجل مسلم بتحضر دروس وفاهم، لما تحضر انسان في سياقة الموت حاول تحذره من بعض الامور زي ايه؟ الف او واحد القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله عز وجل. القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله عز وجل. قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه الا مين؟ الا الضالون. وقال ولا تيأسوا من روح الله، انه لا يأس من روح الله الا القوم الايه؟ الكافرون. قال ابن مسعود رضي الله عنه أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. يعني الإنسان يبقى عنده يأس، أنا كده كده داخل النار داخل، ده لو ربنا يعني دخلني النار دي شوية علي. في ناس كده يقولك يا أصل أنا ما عملتش حاجة، أصل أنا أعمالي كلها. طب وإن كان ما تتوب، ما تستغفر، ما تتصدق، ما تطمع في كرم الله سبحانه وتعالى. اليأس من روح الله يعني القنوط من رحمته، انه ينقطع رجاؤه في الله سبحانه وتعالى، وده اشد انواع اليأس. يبقى انسان يائس قانط ولا حول ولا قوة الا بالله، وده ممكن يبقى سبب لسوء الخاتمة والعياذ بالله، لان الله عز وجل عند ظن ايه؟ العبد به فليظن به ما شاء. يبقى تظن بالله ظن الخير باذن الله وتطمع في رحمة الله وكرمه لانه ارحم الراحمين سبحانه. اثنين في اربعة برضه تذكير المحتضر او يعني النهي المحتضر عن تمني الموت. ممكن بعض الناس لما تحضره يقولك الهي ربنا ايه صح كده ياخدني ويريحني، يتمنى الايه؟ وما ادراك. قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به. يعني نزل بك ضر، نزل بك مرض، ما ايه ما تتمناش الموت. ليه يا رسول الله؟ ها ليه يا شيخ؟ ها فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل. هتقول لي انا مرضي خلاص والدكاترة قالوا وعادوا، هقول لك في حل اهو. إن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني. إذا كانت الوفاة خيرا لي، أنت مش تعرفش الخير فيه، هتقول لي ما أموت واستريح. أقول لك مين أدراك اللي أنت ما تموت هتستريح؟ مين اللي بيستريح لما يموت؟ قال صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ده جديد برضو، إنما يستريح كمل. شفتش بقول لكم؟ إنما يستريح من غفر له، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. يبقى اللي بيموت ويتغفره ده اللي بيستريح، لكن فلان ده يقولك أموت واستريح، إلا عرفك ممكن لما تعيش تستريح، ممكن لما تعيش تتوب، ممكن لما تعيش تشهد مشهد ينصر فيه الدين فتشترك فيه فترفع درجتك في الجنة، ما يدريك. يبقى أنت لا تدري. إذن توكل على الله عز وجل، قل اللهم إن كانت الحياة خيرا لي، أو أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، توفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هتقول لي طيب ما ينفعش خالص أتمنى الموت؟ لو أنا حفت حأفتن في الدين مثلا، ديني حيروح، ما ينفعش أطلب من ربنا أنه يموتني؟ ينفع؟ في برضو عندنا سنة برضو، وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضني إليك. ما مش هتروح فين من الشرع؟ الشرع بيحميك في جميع الأحيان والأحوال. لو كان الإنسان في فتنة وخاف على نفسه أن يفتن يقول هذا الدعاء. وإذا عشان كده بنقول يا جماعة مهم جدا نحفظ أدعية. عندكم كتاب مختصر النصيحة ولا لا؟ مين اللي ما عندهوش مختصر النصيحة يرفع إيد عشان نجيبه له. مين اللي ما عندهوش مختصر النصيحة؟ هذه 1 2 3 4 5، هذه 10 20 30. طيب ماشي، نجيب المرة الجاية كل واحد من اللي حاضرين اللي عنده هيجيب لنا 5 إن شاء الله المرة الجاية. ايه بتحكوا ليه؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم أن يكتب لكم السواء؟ أنا حشارك معاكم إن شاء الله. فهو كتاب ب2 جنيه تقريبا ولا ب2 جنيه وربع، مش حاجة. ولو عايز تجيب 50 هات، ونقول بقى مثلا إن شاء الله المرة الجاية فيه هدية، ويدعوا الإخوة وحبايبنا عشان يحضروا وياخدوا الكتاب. الكتاب ده فيه أحاديث ممكن توصل لمليون حسنة، الحديث الواحد. الكتاب ده لازم يبقى في جيبك في كل وقت، لأنه شامل الأدعية اللي بتحتاجها في كل الأحوال، وانت ماشي وانت راكب وانت نايم، أخذ بالك في جميع الأحوال. ما تتجوز لما معانا كده، فلازم يبقى الأدعية دي يبقى على لسانك، جهز العدة بتاعتك. احنا داخلين على شهر ايه؟ ركزوا معايا. ها هتصوموا ان شاء الله رمضان؟ هتحكوا ليه؟ زي كل سنة. ما احنا بنقول بقى رمضان ده عايز استعداد، قبل ما يدخل عايز استعداد. زي واحد عنده شوية مكن مركونين في مصنع بقالهم 10 شهور، جه بقى الرئيس وقال لك هنشغل المصانع اللي اتقفلت. ماشي كده؟ يا رب يسر، ربنا ينصره ويأيده ويعينه على تحكيم الشريعة ويرزقه البطانة. الايه الإمام أحمد كان يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. نعرف بقى من دلوقتي ندعي زمان الواحد تقول له ادعي يا عم للرئيس يقول لك ربنا ياخده. صح كده؟ دلوقتي يا سيدي ادعي بقى ان ربنا يعينه على الطاعة ويوفقه للخير ويرزقه البطانة الصالحة ويأيده، لان ممكن هيبقى في حرب جامدة جدا الايام الجاية، عايزين يسقطوها بقى. يقول لك مش انتوا اسلاميين عايزينها، خدوها بقى، وهم من تحت ايه يعملوا بقى حرايق بقى وايه، هتشوف ربنا يسلم. فاحنا بنقول كنا بنقول ايه؟ انا نسيت. هيقولك هنشغل بقى الايه. انا عايز واحد يبقى قاعد مركز معايا لما توه. طب ما انا اللي افتكرتها، لما توه حد يرجعني. طب المكان ده هيقول هيفتحوا المصنع ويشتغل على طول؟ عايز ايه؟ صيانه وايه تنظيف، يتزيت، يتعمل قطع غيار بتاع. يقولك مثلا قدامنا 2 3 شهر والمصنع ايه؟ صح. طب نفس الكلام احنا عندنا عده بقالها 11 شهر من رمضان اللي فات. نعم صدية القلب، أخد بالك. شوف إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. كم ذنب من رمضان اللي فات؟ ذنب عين ولا ذنب رجل ولا ذنب إيد ولا كله مع بعضه؟ إيه يعني الذنوب ياما، أخد بالك. يبقى القلب لونه إيه دلوقت؟ القلب بقى ده عايز يتجلى، عايز يتنظف، ياخد بالك. العين دي اللي ما بتبكيش من زمان، من ايام اخر مره ما كنت بتدعي في رمضان، ياخد بالك، كنت بتعيط، فين البكاء؟ فالاعضاء دي عايزه تجهز. عشان كده احنا عملنا دروس في مسجد الرحمه عندنا في العصافره اسمها احلى رمضان. ان شاء الله الاربع اللي جاي هنتكلم ازاي نتجهز بقى رمضان وازاي نستعد لشهر رمضان. فلما نقول هنا الانسان ما هوش عارف الخير فين، ممكن اللي بيقول يا رب خدني وريحني، انت ما ادراك لما تعيش ممكن تصوم رمضان. رمضان ده لما تصومه يفرق الثواب بتاعه كما بين السماء والارض. لو واحد شهيد مات في المعركة انت ممكن تسبقه وتخش الجنة قبليه بسبب اللي انت عشت سنة صليت الصلاة بتاعتها وصمت رمضان بتاعها. وده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يكون رمضان بالمثابة دي لازم عدة، لازم شغل، لازم من دلوقت من ضمن الإعداد الأدعية اللي أنا بقوله كتاب مختصر النصيحة ده، من دلوقت لازم تقرأ الأدعية. لما تشوف الهلال هتقول إيه، ولما يدخل رمضان تقول إيه، وما تيجي تفطر تقول إيه، وبالنهار تدعي تقول إيه، وقبل الفجر تقول إيه في دعاء الأسحار. الكتاب ده يبقى بقى في جيبك على طول، يبقى كل شوية تبص فيه وتقول منه الأدعية وتحفظ منه الأدعية المطلقة. عايز أقعد ساعة أدعي أقول إيه، مش حافظ حاجة، احفظ من الكتاب ده. فإحنا بنقول الإنسان لا يدري هل إذا عاش سيعيش على خير أم سيكون إلى فتنة، فلذلك يكل الأمر إلى الله عز وجل. يقول إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير إيه؟ غير مفتون. ويستحب أن يسأل الشهادة. عمال تبص حواليك أنت كل شوي. يستحب أن يسأل الشهادة، يعني الشهادة في سبيل الله. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة صادقا أعطيها ولو مات على فراشه. حتى لو مات على الفرشة بتاعته بس يبقى صادق ويطلب الشهادة. وقال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بس لبعض الناس بيبقى عنده نوع من القنوط واليأس، تقول له إن شاء الله ربنا ييسر كده ونفتح المسجد الأقصى وبتاع، يقول لك يا عم خلاص إحنا شبنا وسيب الكلام ده. طب وإيه المانع اللي أنت كشايب مثلا عجوز كبير تاخد ثواب الشهادة ومن غير ما تروح ولا تمشي ولا تركب وأنت قاعد في بيتك؟ إزاي؟ النية الصالحة. طب إزاي أنا أوجد النية دي في قلبي؟ إزاي أوجدها؟ عايز أسأل الشهادة بصدق إزاي؟ أدعي ماشي، ها؟ أتعلم فضل الجهاد وفضل الشهادة عشان قلبي يتمناها، ما أنا مش عارف قيمتها ولا عارف قدرها. خدت بالك لما أقرأ واسمع المحاضرات اللي على الجهاد في سبيل الله وفضل الشهادة تلاقي قلبك يتمنى، تعرف النية بتاعتك تتزبط بإذن الله تعالى. قال النووي إذا سأل الشهادة بصدق أعطي من ثواب الشهداء وإن كان على فراشه. ويستحب أيضا نفسك تموت فين؟ جاهز أنت نفسك تموت فين؟ واحد يقول لك أموت ساجد، واحد يقول لك أموت كذا. إحنا عندنا موتات أخذ بالك الشرع أثنى عليها، زي إيه؟ يستحب طلب الموت في المدينة المنورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها. اوعى تفهم الحديث غلط وتروح تموت نفسك هناك، لا، من استطاع يعني هو عاش هناك، هو كان في عمره مثلا ومرض فقالوا له تعالى نوديك مصر عشان تعالج، قال لهم لا أنا هنا، صحيت هرجع مصر، ما صحيتش بقى إيه؟ حصلت الثواب. لا ده مات هناك، مات في الرياض. مات في الرياض وبعد كده جابوا المدينة. بس خلي بالك مش موضوع ان فلان مات في المدينة، ما هو ابن سلول ما هو ميت في المدينة. الموضوع موضوع عمل صالح. مش عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين مدفون فين؟ في البقيع كمان جنب المازف مع الصحابة. هل ده ينفعه؟ العمل أهم حاجة، عشان ما تقوليش فلان مات هناك وفلان الممثل أهم حاجة لإيه؟ عشان الناس بايه بتغتار ويقول لك ده فلان ده مات في المدينه عم الشيخ وانت بتقول ما طب ماشي ما يموت اعمل له ايه. المهم العمل، وان كان دي كرامه نعم يجريها الله عز وجل لبعض اوليائه. من استطاع منكم ان يموت بالمدينه فليمت بها. طب تعرفين ليه؟ ليه؟ فاني اشفع لمن يموت بها. ها حديث صحيح الشيخ الألباني. يبقى ديت مزيد من التكريم والتفضيل والشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن مات في المدينة المنورة. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يدعو فيقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. عجيبة والله، ولا أنتم شايفينها عجيبة؟ عجيبة ليه؟ طيب أنتم بتهزوا رأسكم وباين شكلكم زي تمام يا ريس، عجيبة ليه؟ هي لا مش دي، لان هو بيقول اللهم ارزقني شهاده في سبيلك. الشهاده دي يعني ايه؟ جهاد صح. هو في جهاد في المدينه ولا فين؟ بره. وهو بيقول بقى انا عايز شهاده في سبيلك وبيبقى في المدينه. فهمتوها جت ازاي؟ ان يجيله القتل فين؟ لحد عنده. شوف الناس اللي بترتب الموتة بتاعتها، الناس اللي بتريد من الله سبحانه وتعالى فيعطيها ما ارادت. مش فاكر تلكوا قصة الراجل اللي كان طالع يعمل عمرة ونفسه يموت في الحرم، وراجل كبير عجوز، وراحوا فعلا وصلوا مكة، فالمهم كان معاه شباب والمجموعة اللي هي الرحلة، قالوا طب ايه نريح ونعمل العمرة، قال لهم لا بكرة ايه دلوقت، قالوا يا عم الحج لسه تعبانين وحناكل وبتاع، قال لهم تاكلوا اجيب لكم اللي انتوا عايزين، تاكلوا وتروقوا وننزل دلوقتي حالا. واصر الراجل ان هو فعلا ينزل ويعمل العمرة قبل الفجر على الساعة 3 وشوية كده، وفعلا ينزله ويبدأ طواف وهو محرم، ويبدأ الطواف وأثناء الطواف يسقط على الأرض فيموت. سبحان الله. وكان الرجل نفسه يقول أنا نفسي يصلي علي الشريم، يصلي علي الجنازة، وفي الأيام دي ما كانش موجود الشريم، ويفاجئ أن الرجل الشريم جه. يعني مثلا بنصلي مثلا بالنهار ما كانش موجود طول النهار، جه الفجر. سبحان الله. رتب ناس بترتب أمورها مع ربنا سبحانه وتعالى في العبادات في الطاعات، لها رجاء في الله عظيم، لها حسن ظن بالله سبحانه وتعالى كبير، فيعطيها الله عز وجل ما أملت وما أرادت، نسأل الله الكريم من فضله. أيضا من ذلك أن ينسب العبد الشر إلى الله، أن ينسب العبد، ألا ينسب العبد الشر إلى الله عز وجل. هو جايبها غلط هنا في الكتاب، ألا ينسب الشر إلى الله. بمعنى إيه؟ ان في بعض المرضى لما تروح تزورهم تقول له مالك، يقول لك ما ديك شايف عامل فيا ايه، مين اللي عامل فيك ده، يقصد ربنا. طب ده ينفع؟ ده ادب. ده الجن لما تكلموا عن ربنا قالوا ان لا ندري اشر اريد بمن في الارض. شوف في الشر قالوا ايه، اريد، هو مين اللي اراده؟ ربنا. بس من الادب ما ينسبوش لمين، ام اراد بهم ربهم. شوف بقى هنا صرح راشدة، وسيد إبراهيم قال وإذا مرضت، ما هو اللي بيمرضه برضه، صح كده؟ الحديث لسه سمعناه، أنا قيدت عبدي، يعني أنا أمرضته. بس من الأدب إنه لما يتكلم عن ربنا ما يضفلوش الإيه؟ الشر. ما قالش وإذا أمرضني فإيه؟ فهو يشفيه، لا، قال وإذا مرضت، أكن أنا اللي إيه؟ واضح كده؟ فكذلك إحنا نعلم المريض كده، نذكر أمامه الآيات دي، نذكر أمامه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول في صلاة الليل لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر إيه؟ ليس إليك. فالله عز وجل منزه عن الشر، وكل ما نسب إليه فهو خير. هتقولي طب والشرور والحاجات، قال لك لا، ده هو شر، يعني بالنسبة لما يترتب عليه تجد خيرات كثيرة. المسلمين مثلا لما يقتلوا مثلا في أحد، ما يدخل الجنة، ما هو شهيد. لما يضيق مثلا عليك في حاجة، ما أنت بتدعي وبتبتهل وبتتضرع، يبقى مش شر محض، ده من وراء إيه؟ زي ما انت بتدي ابنك اللي بتحبه حتة من قلبك، بتديله الإبرة الحقنة. انت لو انا جبت لك دبوس وقلت لك شوك ابنك، هتشوكه؟ طب السن ده كله بتدخله في لحمه ازاي؟ ده ألم ولا مش ألم؟ شر ولا مش شر؟ بس عشان من وراء ايه؟ خير، صح ولا صح؟ الطبيب لما يمسك المشرط ويقطع حتة من جسم المريض بيتألم ولا لأ؟ وممكن بعض العمليات يقول لك ما ينفعش بنج، هتتعمل وهو ايه؟ هو صاحي، ما ينفعش، هديله بنج هيموت. في ألم ولا ما فيش؟ بس من وراء ايه؟ حياته، صح كده؟ الأم بتتحمل الألم وهي بتولد ولا لا؟ لو قالت لا مش عايزة اتحمل ألم، هيطلع ازاي؟ صح ولا لا؟ يبقى الله سبحانه وتعالى لو كان شيء من الشر فمن ورائه خير كثير سبحانه وتعالى علوا كبير. فبعض الناس بيبقى عندها نوع من إساءة الأدب، لابد أن يذكر بهذه المعاني حتى لا تسوء خاتمته والعياذ بالله تعالى. 5، ينقل بقى على نقطة تانية، رقم 5، تذكير المحتضر بوجوب الصبر وبثواب الصابرين. تذكير المحتضر بوجوب الصبر وبثواب الصابرين. وهذا ليس للمحتضر فحسب، بل للإيه؟ للناس جميعا وللمرضى خصوصا. الإنسان لما يمرض بيبقى الكلام اللي أراه عن الصبر في اللحظات دي بيبقى محتاجه إيه؟ عمليا. في فرق يا إخواني بين اللي أنت تسمع عن الصبر وإن أنت إيه؟ تطبق. في فرق بين إن أنت تسمع عن التوكل وإن أنت تعيشه، وده واضح جدا. إنسان مثلا بيحضر درس، بيسمع شريط والصبر وفضل الصبر وكذا، فتعرض لابتلاء، هو ده بقى اللي انت بتسمعه لازم ايه؟ يظهر، يبدأ بقى يتطبق هنا، مش كلام بقى، مش قراية في كتب، واضح؟ فبيبقى اختبار، بيبقى محك، هل سيصبر أم سيسخط، هل سيصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى أم يتسخط. وربما بعضهم يكفر والعياذ بالله تعالى. شوف الأخ اللي كان راجع البيت وابنه كان طالع من البيت يستقبله زي العيال، بابا جه بابا جه، فعدى الولا بيعدي الطريق، جت عربية ضربته مات قدام عينين أبوه، ياخد بالك. الأخ يقول ما بقاش على لساني غير الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مين اللي وفقه لكده؟ وده من لطف ربنا بيه. المرأة اللي ابنها كان قاعد على المكتب بيمسح المكتب، ياخد بالك، بحتة قماشة كده مبلولة مية بينظفه ومحطوط عليه الأباجورة، فحصل ماس الولا ايه كهرب مات، هو قاعد كده مفكره قاعد، فطلع بتحركه لقيته ايه، فشتمت ربنا، ثبت الدين لربنا والعياذ بالله تعالى. طب خدتي ايه انت لما شتمتي ربنا؟ ابنك هيحيا تاني، هيرجع تاني، لكن لو كانت صبرت خدت ثواب الايه، الصبر. لو قالت الحمد لله يبنى لها بيت في الجنة يسمى بيت الحمد، لأن الله عز وجل يسأل الملائكة قبضتم ولد عبدي؟ يقولون نعم. قبضتم ثمرة فؤاده؟ يقولون نعم. فيقول الله عز وجل ماذا قال عبدي؟ يبقى ربنا بيسأل عنك قلت ايه، فيقولون حمدك واسترجع، يعني الحمد لله إن لله. بصوا على الناس في المصايب بيقول ايه ما بتجيله المصيبة، شوف كم واحد بيقول الحمد لله وإن لله وإن لله رجعون، عشان تعرف ان الالتزام بيظهر بقى في المحك بقى في المواقف دي. اللي التاني قاعد يقول الحمد لله ودي قاعده تشتم في ربنا والعياذ بالله تعالى، بان هو اللي في القلب ظهر على الايه، على اللسان. فانت لما تروح لمريض او انسان قرب مثلا من الموت، من اهم الوظائف اللي انت تذكره بالصبر وثواب الصبر. قال الله عز وجل قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، يبقى اللي انت بيحصل لك ده يا عبد الله مكتوب من قبل ما تتخلق، بل من قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وقال الله عز وجل واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الصبر ده عطاء يا إخواني، عارف يعني عطاء؟ زي ما أنا أحط في جيبك مثلا مبلغ من المال تبقى أنت فرحان قوي، أهو الصبر ده عطاء ينزله الله من السماء كما أنزل البلاء، بل الصبر ينزل على قدر البلاء، بلاء شديد ينزل إيه؟ صبر كتير، بلاء يعني على قد، ينزل الصبر على القد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البلاء أو الصبر ينزل على قدر البلاء. وما أعطي الأذان، وما أعطي أحد عطاء، اسمعوا الحديث أختم به، ما أعطي أحد عطاء أعظم ولا أوسع من الصبر. يعني شوف تخيل الصبر ده عطاء من الله سبحانه وتعالى وعطاء واسع عظيم، وسنبين بعد الأذان كيف يكون ذلك إن شاء الله. الله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أقول إخواني الصبر عطاء ينزله الله عز وجل في قلوب عباده وأوليائه بما أسلفوا من صالحات وطيبات وحسن ظن بالله عز وجل. وهذا الصبر إنما يظهر في سلوك الإنسان، في كلامه، في حاله. ولذا العلماء يعرفون الصبر فيكون هو حبس النفس عن الجزع والتسخط، واللسان عن الشكوى إلى المخلوق، والجوارح عن عملها ما يقتضيه التسخط كلطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. حبس النفس عن الجزع الذي ربما يكون فيه إساءة أدب مع الله عز وجل، أن يصبر الإنسان على ما قدره الله عز وجل عليه. حبس اللسان عن الشكوى، أن يشكو الله للمخلوقين، يعني كما كان بعضهم يقول انظروا، أو كان لما اشتد عليه البلاء، وهذا موقف عجيب والعياذ بالله يدل على سوء خاتمة، يدل على تسخط موجود في القلب، لما اشتد عليه البلاء يقول وإيش يعني هذا البلاء، لو أعطاني أو لقد قلبني في أنواع البلاء، فلو أعطاني على ذلك الفردوس ما وفى لي. يعني بيقول لربنا يعني ايه البلاء، ايه اللي انت بتعمله فيه يا رب، ده لو عطتني الفردوس مش هتجيب والعياذ بالله تعالى. انظر للتسخط على قدر الله، انظر لفقد الصبر. اذن العلماء قالوا الصبر واجب، ثم بعد ذلك فوق الصبر الرضا وهو مستحب، لانه ليس كل الناس يستطيع ان يصل الى مرتبة الرضا، لكن الصبر واجب، يصبر على البلاء، يصبر على اقدار الله المؤلمة، فلا يتسخط، لا يعترض على قضاء الله عز وجل، لا يشكو الله للخلق، وهذا بخلاف الإخبار عما عند الإنسان. مثلا لو إنسان سئل ما مما تشتكي مالك، بعض الناس يقول لك ما تقولش أنت كده بتشتكي ربنا. لا، ده حسب حال الشخص. لو هو فقط نوع من الإخبار، عندي كذا وكذا والحمد لله ويحمد الله، هذا يختلف عن الذي يشكو الله عز وجل. ثم كذلك يحبس الجوارح عن فعل ما يسخط الله كلطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك. والله عز وجل قد أخبر عن جزاء العبادات وحددها إلا بعضها، منها الصبر، فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شوف المعنى ده، لما واحد مثلا يجيب عامل يشتغل ويقول له مثلا أنت هتعمل الشغل ده أدي كده من الفلوس، وأنت هتعمل دي وأدي كده، طب وأنت، قل له لا أنت بقى من غير حساب، مفتوحة، اللي أنت تطلبه خده. ما بالك لما يبقى الراجل ده كريم وغني جدا، يبقى حاله إيه ويبقى سعادة الشخص ده إيه. افهم بقى المعنى ده لما تسمع إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والله ليس كمثله شيء، سبحانه، كيف يكون ثواب الصابرين يوم القيامة. ولذا يؤتى يوم القيامة بأصحاب البلاء، فيرى الناس عظم أجورهم، فيتمنى الناس لو قردوا بالمقاريد في الدنيا، لما يشوفوا عظم ثواب أهل البلاء، إن ده عينه راحت وده رجله كسرت وده كذا وده كذا، يشوف عظم الثواب لأنهم صبروا على قضاء الله، يتمنى أنه يكون في الدنيا قد قرد بالمقاريد بسبب ما يرى من ثواب الله عز وجل. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن فالمؤمن على كل الأحوال إلى خير طالما يصبر على الأذى، بل إذا أصابته شوكة كفر الله عز وجل بها من خطاياه، بل إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله خلاص عم الشيخ، إن الله إذا أحب قوما إيه ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يقول علي رضي الله عنه إن صبرت، خلي بالكم من الجملة دي عشان دي بتحل مشاكل كتير عند الناس، نزل البلاء الشخص حاجة من اتنين، يا يصبر يا إيه يا يجزع ماشي ويتسخط. سيدنا علي بيحل لك الإشكال، بيقول إيه، إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجور، يعني مأجور خدت ثواب حسنات، وإن جزعت جرت عليك المقادير برضه بس وأنت مأزور. يعني هو نزل البلاء بسين وصاد، سين ده صبر قال الحمد لله وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، طول ما المرض بيه بياخد إيه حسنات. صاد نزل بالبراء والبلاء والمرض، ليه يا رب كده واشمعنى انا مع عيال الناس اهي وبتاع، يبقى مفيش صبر، البلاء برضو موجود بس بياخد ايه، يبقى انهي الاحسن، ده انهي الاوجب مش الاحسن. ان صبرت جرت عليك المقادير وانت ماجور، وان جزعت جرت عليك المقادير وانت مأزور. ولذلك نذكر المحتضر بعظم الثواب على المصائب، وأن الثواب على المصائب معلق على الصبر عليها، ونذكر له الأحاديث والآيات مثل ما ذكرنا. أذكر لكم هذا الموقف لامرأة معاصرة نتعلم منها كيف يكون الصبر. وقد جاءت إلى بعض الأطباء بطفل لها قد أنهكه المرض، يعني هذه المرأة أتت بطفلها للطبيب وقد أنهكه المرض، يعني ممكن نقول الحالة ميؤوس منها، الولد خلاص حيموت، وهي أم قارب عمرها 40، ضمت الصغيرة إلى صدرها كأنه قطعة من جسدها، وكانت حالته حرجة، تسمع تردد النفس في صدره على بعد أمتار، يعني الولد ده هي جابته للطبيب بعد مترين ثلاثة تسمع صدر الولد عامل إزاي. فقال لها كم عمره، قالت 2.5 سنين. فأجرى له الفحوصات اللازمة فوجده يعاني من مشاكل في شرايين القلب. يقول أجرينا له عملية، وبعد 2 يوم كان ابنها في صحة جيدة، فابتهجت وفرحت، وصارت كلما رأتني سألتني متى الخروج يا دكتور. يقول فلما كدت أن أكتب أمر الخروج إذا بالصغير يصاب بنزيف حاد في الحنجرة أدى إلى توقف قلبه 45 دقيقة، غاب الصغير عن الوعي تماما، واجتمع الأطباء في غرفته ومضت الساعات ولم يستطيعوا إفاقته، تسرع أحد الزملاء وقال لها احتمال أن يكون ابنك قد مات دماغيا وأنه ليس له أمل في الحياة. قال لها ريح نفسك، ابنك إيه؟ ما فيش أمل خلاص. فالتفتت إليه، يقول فالتفت إليه لائما وقلت لما قلت ذلك؟ ثم نظرت إليها كيف ترد، يعني ما سمعت ابنك خلاص وما فيش أمل، بما ردت؟ قالت كلمتان: الشافي الله، المعافي الله، بس خلاص. ثم تمتمت قائلة: أسأل الله إن أنتوا يحكي إيدكم، أسأل الله إن كان له خيار في الشفاء أن يشفيه، لو كان في خير أنه إيه يشفى ربنا يشفيه. ثم سكتت ومضت إلى بعض الكراسي فجلست عليه. اسمعوا، خليكم هنا، خليكم هنا، هي فين دلوقت؟ قعدت على كرسي وأخرجت مصحفها تقرأ فيه. فخرج الأطباء، يقول وخرجت معهم وصرت أمر على الصغير، حالته تتغير، يعني حالته لم تتغير، هو جثة على السرير. فالتفت إلى أمه وإذا حالتها لم تتغير، عمالة تقرأ وتدعو لطفلها. بعد أيام أخبرتني إحدى الممرضات أن الصغير بدأ يتحرك، فقلت الحمد لله. وقلت لها: يا أم ياسر، أبشرك ياسر بدأ يتحسن. فقالت: الحمد لله. مضت 24 ساعة ففوجئنا بالصغير يصاب بنزيف حاد مثل نزيفه الأول، ويتوقف قلبه مرة أخرى ويفقد الحركة والإحساس. فدخل بعض الأطباء يعاين، فسمعت الأم الطبيب وهو يقول: وفاة دماغية، يعني تاني برضه. فقالت: الحمد لله، على كل حال الشافي الله. يقول بعد أيام شفي الصغير، ولكن لم تمضي ساعات حتى أصيب بنزيف في القلب. ملاحظين؟ شوف كم ابتلاء فعلا. ويفيق بعد أيام ثم يصاب بنزيف جديد بحالة غريبة لم أرى مثلها في حياتي. يقول تكرر هذا النزيف 6 مرات ولا نسمع منها إلا الحمد لله، الشافي الله، المعافي الله. يقول بعد فحوصات سيطر أطباء القصبة الهوائية على النزيف بعد 6 أسابيع وبدأ ياسر يتحرك. ثم فوجئنا إذا به يبتلى بخراج كبير والتهاب في الدماغ. يقول عاينت حالته بنفسي فقلت لها: ابنك وضع حرج وحالته خطيرة. فقالت: الشافي الله، وآتت بالمصحف وجعلت تقرأ عليه القرآن. بعد 2 أسبوع زال الخراج وتماثل الغلام للشفاء، فحمدنا الله عز وجل. وبدأت الأم تهيئ نفسها للخروج. بعد 3 أيام إذا به يصاب بتوقف والتهاب حاد في الكلية. متخيلين؟ كل ما إيه نطلع ننزل تاني، كاد أن يموت في هذا. والأم متماسكة متوكلة منطرحة على يعني تقرأ القرآن وتقول الشافي الله. ومضت الأيام ونحن في محاولات وعلاجات متتابعة لا تتوقف، استمرت أكثر من 3 أشهر. بعد ما كان 3 أيام وحنطلع، حتى تحسنت حالة الولد ولله الحمد. ولكن القصة لم تنتهي، إذا بالصغير يصاب بمرض آخر أعجب من الأول، وهو التهاب في الغشاء البلوري المحيط بالقلب. فاضطررنا لفتح القفص الصدري وترك مفتوحا لإخراج الصديد. والأم تنتظر وتردد: أسأل الله أن يشفيه، وتجلس على الكرسي وتقرأ في المصحف. يقول كنت أدخل غرفة الإنعاش فأرى أنواع المرضى ومرافقيهم، أرى مرضى يصرخون وآخرين يتأوهون ومرافقين يبكون وآخرون يجرون وراء الأطباء، وهي أما هي فعلى الكرسي تقرأ في المصحف، لا تلتفت إلى صارخ ولا تقوم إلى طبيب ولا تتحدث مع أحد. يقول شعرت أنها جبل. دي امرأة، عارفين المرأة العاطفة عندها إيه غالبة، يعني الراجل بيبقى يتعقل: معلش يا ستي واهدي واصبري، ده هي اللي هتصبرهم بعد كده. يقول ظننا أن، يقول كنت أمر بالصغير فأراه لا يرى، لا يتكلم، لا يتحرك، وصدره ما زال مفتوحا، حتى ظننا أنها النهاية والخاتمة، ولكن المرأة كما هي. يقول والله ما كلمتني بكلمة واحدة ولا سألتني عن حالة ولدها إلا إن ابتدأت أنا أحدثها عنه، وكان زوجها أيضا قد جاوز عمره 40، يقابلني أحيانا، فإذا التفت إليه يسألني غمزت الأم يده وهدأته ورفعت من معنوياتي وقالت له الشافي الله. يعني الزوج لما يجي يسأل هي بتغمز الزوج في ايده عشان ما يسالش يعني سيبه ما تقلقش ربنا ايه ربنا الشافي يعني هي اللي بتصبره وبتهديه. يقول حولناه لقسم الاطفال في المستشفى فتحسن كثيرا ومارسنا معه انواعا من العلاجات وبعدها ذهب الطفل الى بيته ماشيا يرى ويتكلم كان لم يصبه شيء. انتهت القصه؟ لا ما انتهت، لم تنتهي القصه العجيبه. يقول بعد سنة ونصف كنت في عيادتي فإذا بزوج المرأة يدخل علي والزوجة وراءه تحمل بين يديها طفلا صغيرا بصحة جيدة، وكان للطفل مراجعة عادية عند أحد الزملاء لكنهم جاءوني للسلام علي، فقلت للزوج ما شاء الله هذا الرضيع رقمه 6 أو 7 في العائلة، رقمه كم يعني؟ فقال هذا هو الثاني، والولد الأول الذي عالجته العام الماضي هو أول مولود لنا، يعني اللي حصل فيه كل ده كان المولود الإيه؟ وطبعا انت عارف فرحة الناس بالايه؟ المولود الاول لما يحصل فيه كده. شوف بقى السخط، اسمع اللي جاية، وهو اول مولود لنا بعد 17 عاما من الزواج. يعني كل الابتلاءات دي في ولد بعد 17 سنة جواز. ده ممكن بعض الناس لو حصل فيه كده يقول له عم ارمي بقى في الزبالة ما فيش فايدة، شوية قلبه يبوظ وشوية الكلية وشوية. شوف الصبر. يقول الطبيب خفضت رأسي وانا تذكر صورتها وهي عند الولد، لم أسمع لها صوتا، لم أرى منها جزعا، ولا طلتم ولا تصرخ ويا دكتور موتت الولد، وعم تقرأ القرآن وتقول إيه الشافي الله المعافي الله. وهذه معاصرة نأخذ منها العظة والعبرة حتى نتعلم كيف نصبر. يبقى معنا إن شاء الله في الوسائل التي أو السنن التي نفعلها عند المحتضر في ساعة الاحتضار ما نكمله إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.